علمتك كبشك ثمينا، أعلمت كبشك ثمينا بلادني، والاقتصار عليه كمان ها؟ مثل ايش؟ علمت الشيخ، علمت كبشك ثمينا الاقتصار، علمت زيد بين البين الشيخ، علمتك محوذف ايش اللي يدل عليه شيخ؟ بلادني خطابة ويجوز الاقتصار عليه. نعم الاقتصار عليه. ايوه علمت زيدا عليه اللي هو مفعول الاول. نعم وللثاني والثالث من جواز حصل احدهم اختصارا بالدليل ومنعه اختصارا، ومن الإلغاي والتعليق ما كان لهما خلافا لمن منع من الإلغاي والتعليق مطلقا ولمن منعهما في المبني للفاعل. ولنا دليل على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكاذيب، هذا ألغي عن الثاني والثالث. نعم وأنت كمان وقوله وأنت أراني الله أمنع عاصمي كذلك هل يلغى هذا وعلى التعليق ينبئكم المعلق من المفاعيل ينبئه ولمن منعهما في مبني للفاعل ورد عليه بالكلام والآية ولمن منعهما في مبني للفاعل. نعم هو هذا وبعضهم منعوه منعهما في المبني للفاعل ولنا عليه الدليل ولنا للجمهور المصريون على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر وقوله وأنت أراني وأنت أراني أيعرف البيت يصفح بين الشاهد فيه القاعدة من هو الذي يعرف البيت؟ لا يا أولاد ولا أعرف البيت ولا الشاهد هذا قول لا لا ما وصلنا الى ذلك المحل نحن يعرب هذا يا ولد هو مزاد التوسط اعرب انت في الدكتور لازم تعرف تعرف تعطينا الشاهد في هذا البيت. جزاه الله خير ابن هشام يمثل للقواعد العربية بالآيات وبالأحاديث وبأقوال العرب وبأشعاره، وهذا الذي ينبغي ما يكون مثل إيش مثل ابن عقيل الذي يمثل إيش بأمثلة عادية، هذا نحن ما نريد الأمثلة العادية، نريد للقواعد العربية الأمثلة بالآيات، إن الآيات هي التي نزلت بلسان العربي وبأشعار العرب وبأقوالهم وبأمثالهم، لأن اللغة للعرب ليست لابن عقيل الذي حتى يمثل بأمثلة عادية. ها أمس وين أنت؟ وين أنت؟ أنت تريد ليش وقت؟ وين يا؟ هذا يعطيكم يعني قول من أقوال العرب البركة أعلمنا الله مع الأكاذيب، ما نستعين في أحد. ها؟ لا ما له لا لا لا تتع لا الإعراب موجود عندكم. ما هو كتاب هذا التعليم التعليم هذا ما يسأل عنه. لا يعرف هنا يعرف الشيخ هو لا هو يعرف لا أنا الحمد لله إذا وقفت قدام التلاميذ في الدكتورة ولا في هذا أعرف مستواه. أعرف واضح؟ هيا مثال هو البركة. لا لا أنت مبتدأ. نعم أعلمنا الله مع الأكاذيب. أسمع أسمع خلو ويعرف مثال آخر دحين. وين المثال؟ وين المثال اللي تعلبه؟ أنت أراني الله. أنت أراني الله البيت هذا وأنت أراني الله أمنعه عاصم. لا أعني بنت علمنا الله علمنا في الماضي نار مفتول. علمنا علم في الماضي نار مفتول الأول لأنه مفتول على الطاعة. نعم وين الخبر؟ معنى كابل. مع الكأس ونا هذا نا هذه ايش اصله هذا الفعل هذا المفعول ايش اصله الاختيار هو الفاعل ايش الاختلال هو الفاعل يا اخي ايش وقت انا قلت لك ان مفعول هذا نا قلت مفعول مفعول به من اي المفاعل الذي يصله ايش؟ يقول فاعل. ليش هذا المفعول هذا ما ما ما لحقه التعليق؟ اللي لغا. يعني اصله ايش؟ ليس مبتدا وخبر. ايش يصله؟ اصله فاعل المفعول عادي. مفعول عين. ايش؟ مفعول عين اسم. يا حول ولا قوة الا بالله. هذا مفعول اول. لا خليه مفعول ايش اصله كما تقول له واحد يجاوب يجيب هذا ما هو من الادب قبل دخول هم المسؤول هو الذي يجيب واما غيره لا يجيب يسكت لا يسكت يا فاضي طيب علمنا الله علمنا الله الله فاعل الله ذو الجلالة فاعل مع الأكابر ايش علمه على كابر ضرب مع ضرب على كابر مضاف مع مضاف على كابر مضاف طيب اقول لك وين الخبر المبتدا البركة هو ضرب متعلم ضرب اقول لك وين الخبر خبر ايش البركة متعلم ما ايش ما حكم احد فيه المحذوف هذا متعلق وكائن كائن حاصل ايش ما حكم احد فيه وين دليله هذا كلام فاضي انا اعرف انه موجود لا لا لا ما في فائدة الا استدل طيب باقي السؤال في هذا المثال طيب وين المفعولان أين المفعولان اللذان ايش أُلِّقَ عنهما الفعل لا أُلِّقَ عنهما الفعل لا تقول أُلِّقَ البركة واصلها ايش؟ مفعول ثاني طيب وين المفعول الثالث؟ الثالث مع المتعلق الضرب ها؟ ها؟ يعني متعلق الضرب متعلق الضرب طيب هل يجوز ايش؟ هل يجوز الاعمال هناك؟ ما ها؟ وين دليلك على أنه يجوز للربا؟ يجوز الأعمال. ما تكلم لا لا. ما نبغي ما نبغي لذلك أنا قلت لك من زمان لازم تأخذ درسية بالمال. ليش أنا حافظ مع آتيك بالأدلة؟ ها؟ الإنسان أحسن يكون على الدليل. لأن ابن مالك قال وجوز الإلغاء لا في الابتلاء. الإلغاء يعني من باب الجواز لا من باب الوجوب بخلاف التعليق. التعليق إذا جاء واحد من المعلقات واجب. واضح؟ ها؟ واضح؟ وجوز الإلغاء لا في الابتلاء. أي أحسن هنا؟ أي أحسن؟ الإلغاء ولا الإعمال؟ في هذا المثال. ها؟ ها؟ ولما؟ وين السبب ذلك؟ وين سبب ذلك؟ ليش رجحته؟ رجحته بدون مرجح؟ ها؟ لتوسط العامل بينهم. وأما إذا تأخر العامل عن المعلوق وللغاية لازم هذا ما يعطونكم الدكاترة حقكم ما يعطونكم. هيا مثلا ولكن انت تستحق ان يعطونك مثل هذا ما شاء الله. لا لان انت في الدكتوره. نمشي نمشي مشي بسم الله. وكذلك قول الشاعر حذاري فقد نبئت انك لا لا لا انت انك للذي لا تقولها الشلبيطي هذا لحن إلا لله. أنت واحد من العرب هذا سوى هذا البيت كسر همزة كسر همزة إن ولكن أنت فتحته كتاب ما عندك هيا الآن البيت هذا يس وين الآن إنك للذي ستزا إنكم إيش؟ إنك للذي دام الابتداء على الموصول الذي الله المستعان. انتبهوا هذه الآية من المرة الذي ما يعرف القواعد العربية ما يقرأ يحلو يحلو فيها حد. انتبهوا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. من يعرب هذه الآية ويبين لنا فيها الشواهد؟ لنا فيها شواهد ما هو شاهد واحد. أنت مالك صغير إلا تصفح. أنت ماذا رسحت؟ ماربا إن شاء الله. هذا يعني لا حسن طيب يعني. في المضارع في المضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهرة وهو من باب أعلى ما وراء التي تتعدى إلى انتبه. هل ينبئكم ينبئها مضارع من نبع التي بمعنى أخبرها وحدث لا ولا من إيه مضارع وأنبأ شيء. أنا قلت لك من أي أول سؤال هذا سألك عنه. هل يا محمد أنا قلت لك ينبئكم المضارع هذا من نبع التي بمعنى أخبر مثل ما ولما نبعها به قالت من أنبعك نبع هناك ليس من هذا الباب لا وأنبع هناك من أي باب هذا الباب الباب أعلى مغارب بمعنى إيش دليل أنه استشهد به أتبع يا أخي أتبعها. أنا قلت لك هذا أعطيني بمعنى أعلم يا شيخ بمعنى أعلم أعلى نبع هذه الأفعال الخمسة هذه انتبه بعض المدرسين ما انتبهوا لذلك هذه الأفعال الخمسة هذه وكأر السابق نبع أخبر حدث أنباء خبر هذه الأفعال لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعل إلا إذا كانت بمعنى أعلم وأما إذا كانت بمعنى حدثة زي البخاري حدثنا فلان ولا أخبرنا فلان ولا نبأنا فلان، هذا غير، هذا بمعنى حدث لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد. انتبه. ولكن كثير من لو سألته عن هذه الآية المفسرة المفسرة المفسرة الذي ما درس هذه القواعد ما يقل يمسكك، هذا ينبئكم، هذا بمعنى يعلمكم بدليل تعديتها إلى ثلاثة مفاعل. وهذا أحمد انتبه، نبأها وأخبرها وحدثها وأنبأها وخبرها، هذه بمعنى أعلمها. راجع حاشية الصباني يعني في هذا البيت في الجزء الأول، وأما الكتاب هذا ما ذكرته. واضح آخر هذا الصباني الأول. هذا طيب، أن ينبئكم هذا بمعنى يعلمكم. واضح. لو كانت بمعنى حدثها ولا يعني بمعنى كلمها، هذا اللي في البخاري ولا نعم، هذا يعني ما تتعدى إلى ثلاثة مفاعل، ما تتعدى إلا إلى مفعول واحد. كثير من العلماء ما انتبه لذلك، اللي ما يعرف هذه القاعدة التي في الصباط. وكذلك القرآن الدليل هذا، ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. إذا مزقتم إيش عرب؟ إذا مزقتم؟ إذا ظرف شر. إيش؟ شر. إيش؟ ظرف إيش؟ إذا أسمع جا. ظرف لما يستقبل من الزمان. اسكت أقول. ظرف لما يستقبل من الزمان. خافضة لشرطها. إيش بس؟ ظرف. خافضة لشرطها. نعم بس. هذا يعني ايش؟ اذا هذا ايش الفرق؟ ما الفرق بين اذ واذا؟ من جهة اسمع، من جهة العمل ومن جهة المعنى. من جهة المعنى ان اذ للزمان الماضي، نعم، واذا للمستقبل. المثلث ما تقول المستقبل، انت ما تقول بمعنى الاستقبال. فرق لما يستقبل من الزمان. نعم، مضمن معنى الشرط، بدليل أنها يأتي جواب مثل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هذا الجواب. إذا دخل أحدكم الحديث فلا يجلس حتى فهذا جواب واضح. ولكن إذا كمان تأتي في لسان العرب بمعنى إيش؟ ما تضمنت معنى الشرط، مثل قوله تبارك وتعالى: بالليل إذا يخشى. وين الجواب؟ ما في جواب. هناك والليل إذا يسري. هكذا ما تضمنت معنى الشرط. إذا السماء انشقت. هذا تضمنت معنى الشرط. أيوة. إذا شرط في التحقق. إيش؟ شرط في التحقق. يفيد إيش؟ التحقق. إيش؟ إيش؟ إذا شرط في التحقق وين؟ إيش التحقق؟ يعني يا أخي خطور، هذا يفير معنى الشرط، معنى الاستقبال. إن التي هي أم أدوات الشرط في اللسان العربي ما تفير إلا معنى الاستقبال. أسمع، ما قالك يا إلا الاحتمال يا أخي، لا تدخل على إلا بالذلي أبدا، ما في قاعدة. أسمع، خلينا نمشي. ماشي واضح، خلينا نمشي في العرب الآية. خذي نعم. وين الآية؟ إذا مزقتم. مزقتم إيش عربه؟ مزقتم في الماضي مبني المجهول. مبني المجهول. وين ما مزقتم؟ مزقة هذا تتعدى بمعنى إيش؟ نعم. كم مفعول تتعدى به مزقة؟ إذا مزقتم كله. حولين يا شيخ؟ حولين؟ اسكت بس. مزقتم ايش عربه؟ الماضي مبني المجهول والتاء نائب فاعل. وين الفاعل؟ وين نائب فاعل؟ التاء. والميم؟ علامة الجمع. على قول من؟ على قول بعض الكوفيين. الكوفيين. ايش؟ ابدا. على قول البصريين. البصريين. البصريين. واما نحن واما علماء اللغة في المغرب هنا قريب الشمس كلهم يقولون ايش؟ مزقتم. ثم هذا كلها نائب فاعل مبني على السكون في محل جر. على مذهب الكوفة، وأما البصري الصرح كلها على مذهب البصري. البصريين يقول تو هذا هو نائب فاعل مبنى على الضم في محل رفع وميم علامة الجمع، ولكن كلاهما صحيحان. شيخ يعني كل ممزق هو نائب كل ممزق هو نائب يا أخي ما تخلينا أقول لك علي بقى. لا أنت هو أستاذ المدارس، خليني أنا أعلم الناس. لا أنت طالب سيد وين مزقتم كل موزق؟ ها كل ممزق الآن ولا يقول حد ما حد قال كلمة. كل ممزق نائب مفعول مطلق. نائب مفعول مطلق. ولما تقول مفعول مطلق؟ نعم. ولما تقول نائب مفعول مطلق؟ لأن نابت عن المصدر. وكيف متى تنوب كل عن المفعول؟ متى؟ متى؟ ما أدري. ما أدري. ما علي. ما علي. أتوقع. ما وصلنا المفعول المطلق. نحن ما وصلنا المفعول المطلق. طيب ليش إذا لست الداعي؟ أنت عرفتها فيما مضى هكذا. عرفت آية قوله تعالى فلا تميل كل الميل. هذا كل الميل هذا مصر ومال. مال ميلا. لا تنوب كل ولا بعض ولا أي نعم عن المصرف إلا إذا أضيفت نعم إلى مصرف ذلك الفعل، مثل قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل. كل هذا منصوب بالنيابة عن المصرف لأنها أضيفت إلى مصرف ليش؟ إلى مصرف ليش؟ مال. فلا تميلوا كل الميل. وكذلك بعض، مثل قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. بعض هذا نائب مفعول مطلق بخلاف اللي قال هذا مفعول به. كلام فاضي. القواعد طيبة. واضح لأنه جمع الجمع. أقوال أقاويل جمع وأقوال أقوال هذا جمع قوي. واضح هكذا. فلذلك نابت عليه. قد ينوب عنه ما عليه أزمة. طيب قلنا ممزقي ممزقي ليش على أبوه؟ وين المصر الذي أضفت إليه؟ أضاف إليه. وين المصر الذي أضفت إليه؟ كله حتى تنوب عن المصر هو ممزق. ممزق من أي أنواع المصر؟ أي أنواع المصدر؟ مصدر ميمي. ما ولما تقول مصر ميمي؟ لأنه مبدوء بالميم. هذا في اللسان العربي هو سواء مصر والميم من الفعل الثلاثي غير الثلاثي. مزق نعم اسم المفعول منه ممزق. مصر والميم منه ممزق مثل هذا بمعنى تمزيق. نعم يعني ومزقت كل تمزيق. ممزق هذا بمعنى تمزيق. هاي ملا هي مصر المصر الأصلي بمزق التفعيل مثل كلم الله موسى تكليما. وكذلك مصر وكذلك المكان والزمان ممزق. هذا معنى قبل بمارس في لامية الأفعال وكسبه مفعول بغيره ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل زعي. وهذا أمس عندنا منسوجة بالإمارات. ما بين المفعول الأول والثاني والثالث هذا كالفعل الآن. واللقى واللقى إن بالله إنكم إن هذا هي التي سدت مثل مفعولي. نعم ولكن علقت عن إن هذا بلام الابتداء وهو نفي. لذلك كسر همزها. لو سألت واحد يقول لك ليش كسر همزه؟ إن هناك من المجددين الذين ما درسوا القواعد العربية، لذلك نحن ندرس القواعد العربية والصرف. ما يعطيك الزهر. قلت له ما حكم همز إن في هذا عندكم لا في خلق حكموها وجوب الكسر. قال لنا وكسروا العرب وكسروا من بعد فعل علق باللام فاعلم إنه لذو تقى. لولا اللام هذا لقيل أنكم إذا لم تجل اللام. آخر أمس واضح؟ ما فهمت يا؟ طيب وكذلك قول الشاعر حذاري حذاري فقد نبعت إنك للذي ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى. البيت هذا كمان يحتاج إلى الإعراب. وين بين الشاهد فيه يا شجاطي؟ لا لا تظلم تظلم في على بالبيت عشان تعلم. أنا ما أحتاج إلى الحمد لله إلى النظري لشيء. أنت 10 سنوات تدرس علي القواعد العربية على هذا الكل. ما كنت ندرسهم عليك إلا من هاي السنة الماضية. كنت مشغول بالدراسة. هاي هاي هذا حسن. حذار إيش في الأمر هذا؟ إيش في الأمر بمعنى احذر؟ حذاري. ليش؟ إيش في الأمر؟ لا بنقول على الخير. حذار يس اسم فعل هذا بمعنى احذر. وهذا ما حكمه سماعي ولا قياس؟ ها هذا قياس. هذا قياس يا شيخ. ولما وين دليلك؟ معاني انا ما مؤنث ولا دراك يا هذا قياسي؟ هذا سماعي دراك. وأما حذاري هذا قياسي لأنه بكل ثلاثي لك أن تصوغ منه مو هم مختصون يعني بالسمع. أنت تقدر أن تأتي إيش بفعالي بمعنى افعل. من ضرب ضرابي بمعنى اضرب. ونزالي بمعنى انزل. وحذاري بمعنى احذر بمعنى درع. هذا قياس كما ذكره ابن مالك في باب النداء. أما الرباعي فهو قياس. وأما الرباعي لا ما هو قولهم قول هذا مختص بالعرب بس. فما عدراك من أجله إذا كان ثلاثي قياسي. إذا كان ثلاثي فعل يعني. نعم إذا كان الفعل من كل فعل ثلاثي تقدر. هذا الفرق بين السمع. السمع مقتصر على ما قاله العرب. وليس لك هذا. ليس لك أن تأتي بإيش باسم الفعل من أفعل من أحسن. تقول حساني حساني بمعنى أحسن. ولكن العرب قالوا دراكي من أجلي من الدركة. واضح. وهذا سماع مبني على الكسر. عند إيش هذا واجب عند الكل. فعالي بمعنى اسم الفعل هذا بمعنى فعل من الثلاثي. وأما فعالي إذا كانت علمة مؤنث مثل حذاري. للعرب فيه إيش مذهبان. مذهب الحجازيين العرب والحجازيون. العرب والحجازيون كلهم يبنونه على الكسر. وأما بنو تميم يظنونه ايش؟ مجرم ممنوع من الصرف. هذا معنى قول ابن مالك في ألسنته مبني على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جوثم عند تميم. واضح؟ حذار ايش؟ فقد نبئت انك للذي نبئت ايش عربه؟ هذا فعل ماضي مبني مجهول. وين المفعول الأول؟ طيب الفعل هذا. وين المفعول الثاني والثالث؟ هذا الجملة اللي علقت هذه. الجملة هذه سد المفعولين. إنك هذا. نعم. الجملة الثانية هذه. نعم. لو كانت غير لو لم يوجد لام هذا المعلق وهو اللا لا. لم يبتلى لا لفتح الهمزة. هذا ما بتعلم أمس. قال ابن مالك وإذا كانت أراء علمة مقولتين من المتعدي لواحد تعدتا لاثنين. متى يا يا يا متى انت؟ لا خليها انت درست بابه. ها لكن ما درست الباب هذا درست ابن مالك بن عقيل. اي انت الذي يعرف انك اسمع. متى تتعدى راى وعلم الى مفعول واحد؟ ذكرت علينا ايش؟ وين دليله؟ علم عرفان بمعنى عرفه. علم اذا كانت بمعنى عرفان بمعنى عرفه تتعدى الى مفعول واحد مثل قوله تبارك وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وين المفعول؟ ما له الا مفعول واحد اي بمعنى لا تعرفون شيئا. واضح؟ واضح. وكذلك راى اذا كانت بمعنى ابصر بالعين.